السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم والإيمان ومحبة الرحمن. موعدنا اليوم مع قراءة الحديث السادس من سلسلة أحاديث الأربعين النووية. طبعا احنا عاملين فيديو بنقرأ فيه الحديث وفيديو تاني بنشرح فيه الحديث. الفيديو اللي بنقرأ فيه الحديث بيكون الدقايق بتاعته قليلة، بحيث ان انت تقدر ان انت تشغله مرة واتنين وأكتر من مرة لحد ما تقرأ الحديث قراءة صحيحة عشان تحفظه صح، وبعد كده تروح بقى للفيديو بتاع الشرح تشوف فيه الشرح بتاع الحديث. احنا اتفقنا ان الحديث ده هو برضو كلام الله سبحانه وتعالى، لان هو وحي من الله على لسان رسوله، فلازم ان احنا برضو نراعي فيه القراءة الصحيحة زي ما احنا بنقرأ القرآن الكريم قراءة صحيحة مفصلة، وبنراعي قواعد التجويد. لازم في الحديث برضو نراعي التشكيل ونراعي الوقف والوصل. طيب تعالوا نشوف القراءة الصحيحة للحديث السادس. أولا راوي الحديث هو أبي عبد الله النعمان بن بشير، وصيغة الحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ومخرج الحديث هو البخاري ومسلم. يلا نقرأ الحديث سوا. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. خدتوا بالكم لما باجي أقف عند الكلمة بسكنها، لأن العرب لا تقف على متحرك بحركة كاملة، ولما باجي أبدأ الكلمة ما ببدأش بساكن، لأن القاعدة إن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك بحركة كاملة. فهنيجي نقف على الكلمة يبقى بنسكن الحرف الأخير. أرجو بإذن الله أن أنتوا تستفادوا معنا، ويكون الشرح مبسط بالنسبة لكم، وتكونوا قدرتوا أن أنتوا تحفظوا السبع أحاديث اللي نزلوا على القناة، وتكونوا فهمتوا الشرح، وتابعوا معنا بقى بقية الأحاديث إن شاء الله. إن احنا هنكمل قراءة وشرح حديث الأربعين النووية كاملة، اللي هم 42 حديث. ربنا يا رب يتقبل منا هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه، واجعله شفيعا لنا عندما نقف بين يديه بإذن الله. شكرا على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.